بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الثالث، وهذا هو الأصل الثالث من شرح ستة الأصول. قوله الأصل الثالث: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله له هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ قوله الأصل الثالث: إن من تمام الاجتماع. تمام الاجتماع، الجماعة جاء في تفسيرها السواد الأعظم، أي السواد الأعظم الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وجاء الصحابة وجاء العلماء وجاء الجماعة على إمام. قال الشاطبي: حاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة. طبعا قول السواد الأعظم، هذا يعني السواد الأعظم قبل أن تفسد الجماعة، يعني في عهد الصحابة الجماعة، وهذا يفسره القول الثاني الذي هو الجماعة هي الصحابة، والجماعة كما قلنا هم العلماء، والجماعة على إمام. أما الاجتماع غير السنة فهذا خارج عن معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث. قوله: تأمر علينا، إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. تأمر علينا، الإمارة تكون إما بالاختيار والشورى كإمارة أبي بكر وعثمان وولايتهم، أو بالعهد كعمر كعهد أبي بكر إلى عمر بالخلافة، أو تكون بالغلبة كمعاوية وكمن بعدهم من الولاة. عليه إجماع العلماء والأمة. ونأخذ في هذا الأصل مسائل توضحه وتبينه. المسألة الأولى من قوله: فبين الله ذلك بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا. نأخذ بعض الأدلة من الكتاب والسنة، ولعلنا نسرد ما يعني ما يزيد على 20 دليلا حتى نبين أن هذا فعلا بينه الله بيانا كافيا، وأنه أصل من الأصول العظيمة في الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عقود العبادات والمعاملات والسمع والطاعة وكل العقود. وجاء في السنة في الصحيحين عن عمال بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وجاء في الصحيحين: من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية. وجاء عند مسلم: من خلع يدا من الطاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. وجاء عند البخاري: اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي. وجاء في الصحيحين: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. وعن أبي ذر قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وجاء مثله أنه من أهان الأمير ومن أهان السلطان أهانه الله، وهذا وعيد شديد. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وعن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة أي وسطها وأوسعها فليلزم الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: أمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة فقد خلع رقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع. وجاء أيضا في خطبة الوداع أنه قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاته ولكم وأطيعوا أمراءكم. في الصحيحين: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الصحيحين: إنها ستكون بعدي أثرة، الأثرة يعني الحكام الظلمة الذين يستأثرون بالدنيا، أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وعند مسلم: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وعن أبي سعيد الخدري قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وجاء في حديث حذيفة الطويل وصية النبي صلى الله عليه وسلم له: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وجاء في الحديث: الدين النصيحة، ومنها لأئمة المسلمين وعامتهم، فأئمة المسلمين أيضا خصهم بالنصح، ومن النصح لهم الإخلاص معهم والصدق والسمع والطاعة وجمع الناس عليهم وغير ذلك. قال: ومن كانت لديه، أيضا في حديث الذي عند الحاكم وغيره: من كانت لديه نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية وليخلو به، إلى آخر الحديث سيمر معنا إن شاء الله. فهذه المسألة الأولى، وفيها إيراد الحديث، فيها إيراد الأدلة والأحاديث على هذه المسألة وأنها من أصول دين الإسلام. قوله: بيان الله، هذا بيان شائع كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. قوله قدرا، نأخذ منه مسألة أهمية هذا الأصل ومفاسد مخالفته، وهذه المسألة الثانية. وهذا الأصل من كمال الشريعة، هذه المسألة قلنا أهمية هذا الأصل ومفاسد مخالفته، هذا الأصل من كمال الشريعة، لأنه باجتماع الكلمة وتوحد الصف وتآلف القلوب يسود الأمن، ويتمكن الناس من أداء واجباتهم الدينية والدنيوية، وعند الاختلاف والشقاق والفرقة تفسد الأمور، تصبح الغلبة لذوي القوى، ذوي الشر والباطل، ليست للحق، وتصبح الحقوق وتضيع الحقوق، ويأكل القوي الضعيف. فقيام الأمم وحماية البلدان والأموال والأمان هذا متفق عليه بين العقلاء، وجاء الإسلام يزيد هذا قوة وتأكيدا، وجاء الإسلام يزيده قوة وتأكيدا. والولاة المسلمين نعمة من الله، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يعني إقامة السلطان يمنع الظالم عن المظلوم، ويمنع المظلوم أن يقتل الظالم، فلا القوي يتسلط على الضعيف، ولا الضعيف يغتال القوي، وتأمن السبل وتقام الحدود وتأمن الأعراض والأموال والأسواق والأرزاق، وتحفظ الثغور وتقوم الجمع والجماعات والشعائر عموما، والحياة لا تنتظم إلا بهم، هذا معروف قدرا وعقلا، وما يصلح الله بهم أكثر مما يفسد، فكيف غفل الأذكياء عن هذا الأصل؟ إنه الإعراض والأهواء. المسألة الثالثة: الخوارج هي فرقة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا، وذكر صفاتهم في أحاديث كثر، وهم يخالفون هذا الأصل العظيم ولا يخلو منهم زمن، ولنقاش فكرهم وشبهاتهم نحتاج إلى بحث مستوفي، ولكن غالب سماتهم الجهل، لقول صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام، ضعف العقل، حدثاء الأسنان، التشدد لقول عائشة لمعاذة عندما سألت عن قضاء الحائض والصلاة أحرورية أنت، يعني التشدد عرف عن الخوارج، وقلة العلم والتكفير للأئمة وللمجتمع، وإيجاد الشبه للوصول للتكفير، وشغلهم الشاغل وهمهم الأكبر هو التكفير، تكفير الحكومات وتكفير الأمم، ويجعل هذا أصل. وقال شيخ الإسلام هم أول من كفر أهل القبلة، والتعلق بالشعارات وقصر النظر والخوف في مسائل كبيرة، وسبب ظهورهم ادعاءات وأوهام وقعوا فيها لجهلهم، منها كثرة المعاصي، إعراض الحاكم والشعوب عن الدين فيكفرونهم، ويريدون مجتمع لا معصية فيه، أو يظهرون بقصد الإصلاح، يقنعون أنفسهم بقصد الإصلاح فيبدأ إصلاحهم بالفساد، بالتكفير والقتل والخروج على الولاة وإضعاف قوة المسلمين. كذلك يدعون وجود الظلم من الحكام، ثم يحدثون شبها لعدم شرعية هذه هؤلاء الحكام وعدم جواز السمع والطاعة لهم، كلها شبه متهافتة ساقطة شرعا وعقلا، وتاريخهم أسود، كلما ظهر قرن قطع. ومن شبههم البيع للخليفة الأعظم، والجواب أن النصوص عامة لم تنص على الخليفة الأعظم، وأن تعدد الولايات حصل في عهد الصحابة وفي عهد السلف، وأقر ذلك وفهمي النصوص هذا الفهم، وأن التقوى على قدر الاستطاعة، يلتزم النص ويؤدى بقدر المستطاع. ثم السؤال، هل ترى أن يكون الناس فوضى بلا إمام حتى يأتي خليفة عام فتهلك الأمة؟ ومتى سيأتي هذا الخليفة العام؟ فهذه شبه داحضة، ويعطلون جميع هذه النصوص، ينتظرون هذا الخليفة الأعظم، ولا أحد يوافقهم من أهل العلم، بل نص العلماء على أن يعني هذا الشرط ساقط، ولا وهذا الفهم بعيد جدا. ومنها المنكرات علنا، لذلك لا يبيح لهم مخالفة السنة في السمع والنصح للإمام، أما التحذير من المعاصي هذا شأن آخر. ومنها قولهم لم أبايع، نقول بيعة قبيلتك وقطرك إلى آخر بيعة لك. ومنها البناء على بعض المواقف، كموقف كفهمهم لموقف أبي سعيد الخدري من أمير المدينة، ومن تأمل الحديث وجد أن أبو سعيد رضي الله عنه كلم الإمام فيما بينه وبينه، وكان والإنكار بحضرته وصلى معه. ولكن البشارة بأنه كلما ظهر قرن قطع، بدأ أولهم معترض على عدل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم اعترضوا على عثمان وعدله وجمعوا الشبه في ذلك، ثم خرجوا على علي، ولازالوا يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال، فلازالوا يخرجون. دارت بينهم وبين هارون الرشيد 132 معركة، خرجوا في عهد عثمان، في عهد علي، في عهد معاوية، في عهد عمر بن عبد العزيز، في عهد الدولة العباسية، في وهكذا، فعلى الداعية أن يسعى لإنقاذ الشباب من هؤلاء وفتنتهم بذكر الأحاديث الواردة فيهم وبيان خطرهم. والحقيقة الكلام عن هؤلاء قد لا يتسع هذا المقام، ولكن هذا الاقتضاب لعله يكون مفيدا لطالب العلم وداعيا له لأن يبحث ويجمع الأحاديث في هذه المسألة، مسألة الخوارج. نختم بهذه المسألة الرابعة، حقوق الحاكم والمحكوم. للإمام للرعية حق كل منهما، والله سائله عنه، فحق الإمام الطاعة ظاهرا وباطنا، والنصيحة والنصرة والاحترام والعون والدعاء له. أما الدعاء عليه فهذا من سمات الخوارج، كل من رأيت يدعو على الإمام هذه من سمات الخوارج لنص عليها الأئمة. ثم جمع القلوب عليه والدفاع عنه بالقول والفعل وتحذيره وإيقاظه عند الغفلة بالطريق الشرعي وإعلامه بسير عماله كما كان الصحابة يصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعودون من غزوات. طريقة نصح الحاكم، جاء في الحديث عياض بن غنم: من كانت لديه نصيحة للسلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى ما عليه، كما أخرجه الحاكم ابن أبي عاصم. وهذا مقتضى العقل، والنصيحة العلانية فضيحة وتوبيخ، عامة الناس لا يقبل بها، فما بالك الإمام الذي له توقيره وهيبته. حق الرعية حماية بيضة الإسلام، حق الرعية على الإمام وما يجب على الإمام حماية بيضة الإسلام وحفظ الدين وإقامة الشعائر والقضاء بالعدل، إقامة الحدود والجهاد وجباية الزكاة والنظر في الأوقاف وقسمة الغنائم. وجاء الوعيد للحاكم الظالم الغاش لرعيته بأن من يعني ولي ولاية وغش رعيته فقد تعرض لوعيد الله عز وجل، وجاءت بذلك عدد من النصوص. إذا بخس الإمام الرعية كما في الحديث يؤدى حقه ولا ينازع، والنصيحة له تكون سرية وفيها براءة الذمة بمجرد النصيحة، ولا تبعة على من لم يقدر النصيحة للحاكم سرا ولا يستطيع الوصول إليه، ولا يكلف ما لا يطاق. شخص ما يستطيع يصل للحاكم هذا لا نكلفه بما لا يضيق، إنما النصيحة على من يستطيع الوصول وتبرأ الذمة وتكون سرية، ومن يخالطه من أهل العلم والفضل يعني إن لم تصل إليه تصل إليهم وهم بإذن الله يؤدون ما استطاعوا عليه. سبب تسلط الحاكم، قال تعالى: وما أصابكم، هذه مسألة يعني طيبة، سبب تسلط الحاكم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وعن مالك بن دينار ذكر من الآثار الإلهية: إن الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني أنا الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا وأعطفهم عليكم. وهذا ما كان يقوله الحسن البصري كثيرا، يقول أن هؤلاء بسبب ذنوبكم، فواجهوا هذا الظلم منهم بالتوبة إلى الله عز وجل. فالراعي إن لم يؤدي ما عليه قد تعرض لعذاب الله وعقوبته، والرعية إن لم تؤدي حق الله في الإمام فأيضا قد تتعرض لسخط الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.